ابن أبي عبد الرحمن عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي أنه قال يعني على العجز كان عقل نديه بشاة إنشاء عن الذكور والإناث، هذا محمول على إذا عجز عن الشاتين، وإلا في السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم. أنه قال سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أيضا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل العقيقة شاة وشاتين، ولهذا جمهور أهل العلم على أن العقيقة يلزم أن تكون من بهيمة الأنعام وليست من مطلق الذبح، فقوله ولو بعصفور هذا ليس من بهيمة الأنعام. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أنه يستحب العقيقة، فتحها لنا ليه؟ سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور، يعني على وجه الاستفهام، أو أنها تكون مضمومة، يعني سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور. على كل هذا لا دليل عليه، أن العقيقة لما تكون بغير بهيمة الأنعام لا دليل عليه، إنما تكون من الإبل والبقر والغنم. عن محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يعق عن ولده الذكور والإناث بشاة شاة. قال الإمام مالك رحمه الله الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في العقيق أن من عق فإنما يعق عن ولده عن الذكور والإناث بشاة شاة، وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لا اختلاف فيه ولم يزل الناس عليه عندنا، فمن عق عن ولده فإنها بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عرجاء ولا مكسورة ولا عجفاء ولا مريضة ولا عوراء، ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها، وتكسر عظامها وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. نعم. بهذا الكتخل فرغنا من كتاب الأضاحي، وقد أخذنا أيضا كتاب النذور من قبل في الدورة، فنقف عند إيه؟ كتاب العقل. بذكر إيه؟ تمام. ابن عبد البر بيذكر الإجماع على أنه لا يعق إلا ما كان من بهيمة الأنعام، لا يعق إلا بما كان من بهيمة الأنعام. نعم. طيب أثر التصدق بزينته فضة أو ذهب وجدته؟ نعم. البيهقي يقول منقطع. طيب هو ذكر نفس الأثر هذا؟ ذكر نفس الأثر؟ يعني ما في أثر منفصل؟ نعم؟ لا اقصد ما في الا اثر أنها صدقت بزينة شعر الحسن والحسين وزينب أم كلثوم؟ نعم. لا غير هذا الأثر، أقصد تصدق بزينته. أي نعم، أي نعم. ما نقول الآثار اللي هي في الآثار اللي هي في التصدق، لنعلم أنها كلها ضعيفة.